كان أول ما منحتك قبلة طافت بها في خاطري الأحلام وفؤاد أمك بالمنى متعلق هيهات أن يصف الشعور كلامه إن كنت في صخب الحياة نسيته من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سنتكلم إن شاء الله تعالى اليوم عن التربية بالقرآن، وكان ينبغي أن يقدم هذا على سائر أساليب التربية، ولكن حيث أنه يتعلق بكثير مما ذكر من قبل فأثرت أن أجعله بعد أن أذكر ما يتعلق به. والتربية بالقرآن أو على القرآن، وهنا سؤال: لماذا نحفظ أولادنا القرآن؟ أو كيف نحفظ أولادنا القرآن؟ فهل نحن نحفظ الأولاد القرآن لمجرد الحفظ، أو لنتباهى بهم ونتفاخر أنهم يحفظون القرآن؟ ما هي المقاصد؟ ما هي الأهداف؟ ما هي الآثار؟ ما هي الثمار من تحفيظ أبنائنا للقرآن؟ غياب هذه الأهداف والمقاصد تجعلنا نخطئ كثيرا في طريقة وكيفية حفظ أبنائنا للقرآن. ولهذا كثيرا ما نسمع أن فلانا الممثل الهابط كان حافظا للقرآن، أو أن المطربة الفلانية السافرة كانت حافظة للقرآن، وهذا يدل على أن هناك خللا في مفهوم التربية بالقرآن عند الآباء والمربين. فهل يمكن أن نصل بأبنائنا أن يكون خلقهم القرآن، أو أن يكونوا قرآنا يمشي على الأرض؟ هذا هو ما نريد، أو هذا هو هدف درسنا اليوم: كيف نحفظ أبناءنا القرآن، وما مفهوم التربية بالقرآن، كيف يكون الأبناء والبنات أي الأولاد أي الجيل الناشئ الذي سيحمل بإذن الله هم هذه الأمة، كيف يحفظ القرآن؟ نقول أولا أن حفظ القرآن كما يقول الإمام السيوطي رحمه الله: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، فينشؤون على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وقبل سوادها بأكدار المعصية والضلال. فينبغي لولي الصغير والصغيرة أن يبدأ بتعليمهما القرآن منذ الصغر، أولا ليتوجه إلى اعتقاد أن الله تعالى هو ربهم وأن هذا كلامه. فالقرآن كلام الله الذي خلقك يا ولدي، القرآن كلام الله الذي خلقك يا ابنتي، ده أول معنى ينبغي أن يصل إلى الطفل قبل أن يفكر في مسألة حفظ القرآن. لابد أن يعرف الهدف المقصود، ما هذا القرآن؟ هذا كلام الله الذي خلق لك العينين واللسان والشفتين وجعل لك الهواء والطعام والماء، هذا كلامه. فتسري روح القرآن في القلوب ويسري نوره في الأفكار والمدارك والحواس، ثم بعد ذلك ليتلقيا أي الصغير والصغيرة عقائد القرآن منذ الصغر، ثم ينشأ ويشب على محبة القرآن والتعلق به والائتمار بأوامره والانتهاء عن مناهيه، ينشأ على التخلق بأخلاقه والسير على منهاجه، ثم بعد ذلك بعد أن يصير القرآن عنده أصل التعليم ينبني على ذلك ما يحصل بعده من الملكات، وسنعرف إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك أثناء الدرس. لماذا نحفظ أبناءنا القرآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لخيرية الإنسان بتعلمه القرآن وتعليمه لمن يملك أن يعلمه، وفي المقام الأول الأبناء والبنات. بل ونرى نصح الصحابة رضوان الله عليهم للناس بهذا القرآن، فيقول عبد الله بن عباس لرجل ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال بلى. قال اقرأ تبارك الذي بيده الملك وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار وينجو بها صاحبها من عذاب القبر. هذا كلام ابن عباس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. والحديث راجع في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله رقم 1140. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل، وكفى به واعظا لمن عقل. انتبهوا لكلمة هذا الصحابي الجليل، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون. فهذا السؤال يوم القيامة لما يكون عن هذا القرآن وعن الأوامر الواردة فيه والنواهي التي نهى عنها فيه، وبه تجزون، يحصل لكم الأجر والمثوبة والرفعة والدرجة به بهذا القرآن. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جربوا القرآن ليربو فيه صغيركم، ليربو قريبا من النمو، ليربو من ربى عينما، ليربو فيه صغيركم ولا ينأى عنه كبيركم، فإن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. لماذا نحفظ أبناءنا القرآن؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فنبغي بذلك الهداية لهم للتي هي أقوم، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، لتبلغ التقوى قلوب أبنائنا. لماذا نحفظ أبنائنا القرآن؟ لأن القرآن يربي أفكار أبنائنا على عدم قبول شيء بغير حجة وبغير برهان وبغير علم. الله سبحانه وتعالى في القرآن يأمرنا بتدبره فيقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالمقصود تعقل وفهم. بل إن الله سبحانه وتعالى عاب على هؤلاء الذين يجادلون ويتكلمون بغير علم ولا برهان ولا دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. فهذا هو أسلوب القرآن الذي يتربى عليه الولد، أن الإنسان يطالب بالحجة والبرهان والدليل، أي إعمال العقول. فيربي القرآن أفكار أصحابه صغارا وكبارا على هذا المعنى وعلى هذا المبدأ. لا شيوخ هكذا قهرا ولا قصرا، إنما هو البرهان والحجة والدليل. ولهذا كان الأمر الإلهي بقراءة هذا القرآن على مكس، على مهل، بتدبر، بتروي، بعدم تسرع. وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكس ورت، ونزلناه تنزيلا لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. ما نزل جملة واحدة ونزل هكذا منجما مفرقا لنثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، فيثبت قلوب أصحابه. لماذا نحفظ أبنائنا القرآن؟ لتنشأ ألسنتهم على الفصاحة والبيان وحسن القول. فهذا قرآن عربي، قرآن مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ولهذا نجد في فترة ليست بالبعيدة فيما تنقله كتب التاريخ أن غير المسلمين كانوا يحفظون أبنائهم القرآن تقويما لألسنتهم ولتتفتح قرائحهم وأذهانهم، هكذا وجدوا في حفظ القرآن رغم أنهم يكفرون به. لماذا نحفظ أبنائنا القرآن؟ لنربي عواطفهم الربانية من الخوف والخشوع والرغبة والرهبة، ترقيق القلوب والمشاعر. فالقرآن لا يزال وما يزال دائما يوقظ هذه العواطف، بل ويصف آثارها عند من يتلون القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فنحفظهم القرآن لينشأ في قلوبهم الخشية من الله والرغبة فيه والرجاء. وهكذا نجد أن في حسن تلاوة القرآن بقصد التربية بالقرآن يمكن تربية العقل على حسن التفكير بالبرهان والدليل، وعلى تأمل آثار عظمة الله، وتربية المشاعر والعواطف بالخوف من الله والخشوع له. هذا غيرنا في القرآن الآداب والسلوك مع هذه الاعتقادات والأحكام الشرعية. نجد الآداب والسلوك ليتعلم الولد غض البصر وخفض الصوت والقصد في المشي وبر الوالدين والتواضع المسلمين وعدم انتهار الأيتام، إخفاء الصدقات، عدم إبطالها بالمن والأذى، وكثير كثير جدا مما لا يحصى في هذا المقام من بركة هذا القرآن العظيم. إذن يا إخواني انتبه أن ليس المطلوب من الولد فقط أن يسرد آيات القرآن دون أن يخطئ فيها. احنا بنذكر كل الأهداف دي، واحد ما احنا عارفين دي أهداف عظيمة ومقصودة من القرآن طبعا، ما تخفى على أحد، ما تحتاج إلى تفصيل كما فصلت. لكن بننسى هذه الأهداف لما بنبدأ نحفظ أبنائنا القرآن، فيبقى المقصود أن الولد يتقن إخراج الألفاظ ولا ينسى أوائل الآيات والسور. هذا مقصد هذا مقصد من المقاصد، ولكن المقصد الأعظم هو الذي يترتب على الأهداف التي ذكرناها هذه. إذن بداية عرفنا لماذا نحفظ أبناءنا القرآن. نحفظ أبناءنا القرآن حتى يكون عندهم ضابط يا أخواني، يكون عندهم ضابط في الحكم على الأمور. كثير من الناس يتيهون في وسط الأفكار والآراء والأقوال التي هي نتاج عقول البشر، وبالتالي يتيه الإنسان لا يدري أين الصواب. لكن الذي يشيع على القرآن له مصدر يرجع إليه، يتعرف فيه على الحق من الباطل، يتعرف على الكفر من الإيمان. فمثلا نظرية فرويد ولا دارون ولا شوف اسمه ايه، ان الانسان اصله قرد، تعاكس ما جاء في القرآن تماما، ان الله خلق آدم في الجنة وخلقه بيده واهبطه الى الارض. اذا هذا الخلل وهذا الافتراء، ما شتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسه، هذا الافتراء على الله سبحانه وتعالى في اصل الخلقة. كيف يعرف الانسان في وسط هذه النظريات الغربية الباطلة الكافرة كيف يعرف الصواب؟ يجد بين يديه قرآنا يحفظه، يبين له أصل نشأته وتكريم الله له، إذ خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه ما لم يكن يعلم. يجد تكريما لا تحقيرا، فيربأ بنفسه أن يكون أصله قرد أو حشرة أو غيره. نحفظ أبناءنا القرآن ليحصل لنا نحن المربين والآباء والأمهات الأجر والمثوبة. روى الحاكم من رواية بريدة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسبنا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. وأخرج أبو داود عن سهل بن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل به ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس. ورأى الدارمي في سننه بسند حسن عن وهب الزماري قال: إذا كان يوم القيامة قيل: أين الذين كانوا يتلون كتابي لم يلهيهم اتباع الأنعام؟ فيعطى الخلد والنعيم، فإن كان أبواه مات على الطاعة جعل على رؤوسهما تاج الملك، فيقولان: ربنا ما بلغت هذا أعمالنا؟ فيقول: بلى، إن ابنكما كان يتلو كتابي. احنا عملنا ما فيهاش بهذه العظمة اللي نوجع هذا الأجر. قال: بلى، كان في عمل عظيم تنسينه، إن ابنكما كان يتلو القرآن أو يتلو كتابي. وفقنا الله وإياكم من الحرص على هذا التاج وعلى هذه المنزلة العظيمة للآباء والأمهات والمربين حين يعلمون أبنائهم القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه لهذه السورة، يعني إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. الولد يذكر بقراءته القرآن ذويه وأهله وأقربائه والمربين. حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجهاد في سبيل الله، فيجيب السائل ويقول له: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تبني مسجدا تعلم فيه القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين. ذكر هذا الأثر ابن عباس ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع العلم وفضله. المقصود يا اخواني من ذكر هذه الاحاديث بيان ان يكون لنا مقصد ونية وهدف في حفظ ابنائنا القرآن. السلف الصالح رضوان الله عليهم ساروا هذا المسار ومشوا في هذا الطريق. جاء في مقدمة كتاب المعلمين لابن سحمون أن القاضي عيسى بن مسكين كان يقرئ بناته وحفيداته. قال عياض: فإذا كان بعد العصر دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلمهن القرآن والعلم، وكذلك كان يفعل قبله فاتح صقلية أسد بن الفرات بابنته أسماء التي نالت من العلم درجة كبيرة. إذن كان هذا إخواني حرص السلف رضوان الله عليهم، كان هذا هدف وغاية ومقصد لسلفنا الصالح رضي الله عنه، وكان العلماء الكبار والفاتحين والقادة العظام يفرغون من أوقاتهم لأجل أن يحفظوا أبنائهم القرآن. تعلم الولد القرآن وهو صغير يجعله مبدعا في سن مبكرة للتأليف والتصنيف والابتكار لنفع الأمة بعلومه. لما ابن الجزري رحمه الله، تعرفون ابن الجزري طبعا إمام في علم التجويد، هو الرأس والعمدة والمرجع إليه عند الخلاف في كثير من مسائل التجويد، صاحب كتاب النشر وغيرها من الكتب معروف ابن الجزري، يتحدث عن كتابه التمهيد في التجويد يقول: وهو مما ألفناه حال اشتغالنا بهذا العلم في سن البلوغ. يعني على ما وصل سن البلوغ بقى عند المؤهلات وتخليه صنف هذه المصنفات العظيمة اللي ندرسها اليوم ونقف بها على أصول التجويد وترتيب كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا كله أخواني يبين أهمية هذا الموضوع الذي هو التربية بالقرآن. السؤال: متى يبدأ الطفل يتعلم القرآن الكريم؟ هذا يا أخواني ليس له حد، لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم حدا لبداية تعلم الطفل لكتاب الله عز وجل. ومعنى هذا أن الناس تتفاوت فيه، ولهذا نجد في السلف بل وحتى في الخلف وفي أيامنا من يبدأ حفظ القرآن عنده من باكر من 3 سنوات، من الأطفال من تتفتح قرائحهم وأذهانهم وعقولهم وعندهم القدرة من سن صغير أن يبدأ في الحفظ. وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يعرف إمكانات ولده، فإذا وجد فيه هذا النبوغ باكرا فلا يضيع عليه سن عمره. واضح إخواني؟ كثير من أبنائنا عندهم القدرة على ذلك، ولكن لتكاسل الآباء للأسف الشديد وانشغالهم بالدنيا يضيعون على أبنائهم سنين ذهبية من أعمارهم يمكن أن يحفظوا فيها الكثير من كتاب الله عز وجل، حتى يتفرغوا بعد ذلك لعلوم أخرى. وهذا الكلام لا أقول حالات نادرة بل حالات كثيرة، ونحن كالذين ضيعوا الكنوز والذهب والفضة والجواهر هكذا ألقيناها في التراب. أذكر نفسي وإياك أن ولدك هذا إنما هو منا ومنحة من الله سبحانه وتعالى، يبذل لها الأوقات ويبذل لها الأموال ويبذل له الجهد، لأن هذا قد يكون في وقت من الأوقات ذلك القائد الذي يرفع الله عز وجل به ذلة هذه الأمة، فتفريغ الوقت له مقصد عظيم وغاية، فقد يستعمل هذا الولد في الدفاع عن حوزة الإسلام وأهله، فتكون أنت من حفظه ونمى في هذه المواهب منذ الصغر، حتى إذا نشأ بعد ذلك عالما أو مجاهدا أو قائدا أو غير ذلك يكون عندهم مؤهلات القرآن والسنة والعلوم ما تستقيم به طريقته على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عاصم في كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله: ذهبت بابني إلى ابن جريج وهو ابن أقل من 3 سنين يحدثه بهذا الحديث والقرآن. علم 3 سنين وودهوله يعلمه الحديث والقرآن، عنده هذه الإمكانات. وقال أبو عاصم: لا بأس أن يعلم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذه السن ونحوه. وهذا كما قلت لكم يتفاوت فيه الناس، حتى لا يأتي إنسان ويقهر الصبي الذي لا يملك هذه الإمكانات في مثل هذه السن فيبغض إليه القرآن ويبغض إليه العلم، فما دخل رفقه في شيء إلا كانه، ومثل هذا السن يحتاج إلى ترويض ولين وملاطفة. أي أسلوب من أسلوب من أساليب التعنيف، لا أقول الضرب، الضرب في هذا السن إجرام تعدي وظلم، لكن أقول مجرد النهر والتوبيخ والتخويف بالضرب جريمة حق. ليس هذا السن الذي يخوف يا أخواني والذي ينهر هذا النهر والذي يقهر بهذا القهر. هذا سم صغير لا يزال لينا طينا طريا غضبا. فينبغي أن يسلك معه اسلوب اللين والرفق جدا على حسب إمكاناته، فإن قبل بها ونعمة جدنا له شيئا فشيئا، وإلا بقي على ما هو عليه. إذن ليس هناك بداية لهذا السن، ولكن هناك تمهيد، تمهيد ينبغي أن يتبع مع الأطفال حتى إذا تهيأوا لذلك كنا قد أخذنا بالأسباب التي تمهد وتسهل لنا طريق تحفيظهم لكتاب الله عز وجل. أهم هذه التمهيدات هي صورة حروف الهجاء، تعلمهم لحروف الهجاء، فهذا يعين جدا على حفظ كتاب الله. وبالتالي عندما تعلم ولدك ألف باء تاء هذه عبادة وقربة لك فيها نية، وهو أنه سيحفظ القرآن. فالشغال بتعليمه حروف الهجاء وصورتها وكيفية كتابتها من أعظم ما يستعان به بعض الله سبحانه وتعالى على تحفيظ الأبناء القرآن. ثانيا صور كلمات القرآن أثناء تعليم الأولاد، نحرص يا أخواني أن تكون الصور والأشياء نأتيهم بها تكون من القرآن، من القرآن، ويفهم الولد ما معنى الإبل، ما معنى السماوات، ما معنى الأرض، ما معنى الشجر، ما معنى الدواب. نختار لهم دائما عند تعليمهم وعرض الصور لهم أن نعرض لهم ما جاء في القرآن، ما كثر ذكره في القرآن، عشان لما يفتح باب حفظ القرآن يكون عنده حصيلة من الكلمات، يكونش كل الكلمات بالنسبة له غامضة. تصحيح هذه الكلمات وإصابتها للعربية وألفاظ العربية وتوافقها مع ما جاء من ألفاظ القرآن سيعينه عند فتح باب الحفظ على حفظ كتاب الله عز وجل. ثالثا يا أخواني في هذا الصدد من التمهيد لحفظ القرآن وتعلمه ما ذكرناه من قبل من قصص القرآن. نحكي للولد قصص القرآن، حكايات قبل النوم عندنا مش حكايات خرافية، لا، إنما هي من كتاب الله عز وجل وبالضوابط اللي ذكرناها في التربية بالقصة. نبين له كما قلنا من قبل أنها في القرآن. الولد لا يقرأ ولا يكتب، يقول له شوف أهي في القرآن أهي، هيبص معاك هو مش فاهم حاجة، هو شايف أي كلام كده شخبطة قدام مش فاهم الحروف، لكن ده شوف القصة أهي اللي حكيتها لك أهي، تعالى نقراها مع بعض، هو مش فاهم، وانت تمشي باسبوعك كأن الولد يفهم القراءة والكتاب، هو مشدود معك وينظر وكأنه يرى شيئا، لكن هيبقى متعلق في الذهن على الأقل ان فيه قصة في القرآن بهذا المعنى، وهذا من أساليب محبته للقرآن. يبقى القرآن فيه قصص جميلة يحبها قلبي كطفل صغير فينجذب للقرآن، بل وترقى مكان الصفحة أو مكان إشارة أبيه متعلق بذهني، فإذا وافق هذه الآيات يوما كانت سهلة الحفظ. إذا احنا مهدناه لحفظ القرآن كي ليس لا بيقرأ ولا بيكتب ولا حفظ شيء من القرآن. من ذلك أيضا أن لما نعلم هذا الطفل أي حكم من الأحكام، سواء في عقيدة سواء في أحكام شرعية، أي شيء يتناسب مع سنه، لما بنقول له شوف البرتقالة دي من خلق الله عز وجل وهذه من صنع الله وهذه كذا وهذه كذا، حتى القرآن بيقول كده تعالى شوف أفلا ينظرون فلينظر سوي طعامه، ونقرأ الآية كأن الولد سيحفظ الآية. لا تستهن أبدا بإمكانات صبيك على التقاط هذه الكلمات وأماكنها ومقاصدها، فهذا من أعظم المقاصد كما سنعرف الآن، أهم من حفظه للآية. إن يعرف أن هذه الآية كلام الله وأنها في كتاب أنزله للخلق، ويعرف أن فيها من القصص الأولين وأنها كذا وكذا، هذه كلها معاني في التربية أعظم وأهم من الحفظ الشكلي للحروف والكلمات. من ذلك أيضا أن نذكر له الأحاديث الواردة في فضل القرآن، ده اللي بيحفظ القرآن ليه كذا وكذا، اللي بيحفظ سورة كذا ليه من الأجر كذا وكذا، يسمع فضائل القرآن وفضائل السور من باكر منذ الصغر وهو لسه محفوظ في القرآن ولم يتعلم الهجاء. هذا كله أخواني يؤهل الصبي، يؤهله لأن يحفظ القرآن حين يفتح باب الحفظ. من ذلك أيضا وهو من أعظم تلك الأبواب وينبغي أن يقدم، مواظبة الوالدين على قراءة القرآن أمام أبنائهم. إحنا هاجرين القرآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، قل أن يفتح الأب مصحفا ويقرأ أمام أولاده أو يقرأ في بيته، وقل أن تفتح الأم مصحفا وتقرأ أمام أبنائه. مع توفر وكثرة المصاحف وما توفر الأشرطة والسيريهات وكل هذا، قل أن تجد من يحرص على هذا، أن الطفل يلاحظ دائما أن أباه متعلق بهذا الكتاب بهذا المصحف، وكيف أنه يقضي له أوقات يقرأ ويرى الحزن في نبرة أبيه وقراءته، ويرى البكاء ويرى الصلاة به. كل هذه معاني ترغب الولد في حفظ كتاب الله عز وجل. ولهذا كان من شدة حرص الصحابة على ارتباط أطفالهم بالقرآن وحصول البركة، بركة القرآن لأولادهم، كانوا يتحينون هذه النفحات وهذه البركات التي تحصل بقراءة القرآن. فنرى أنه قد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. ليس الصدد الآن في ذكر هل يشرع جمع الأسرة والأولاد عند كل ختمة للقرآن، في المسألة محل نزاع، ولكن تنضبط بضوابط أهمها أن هذا فعل صحابي وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني لا تعتقد أن هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أبدا كما يفهم البعض أنه مخالف، ولكن يفهم أن هذا مع مشروعيته لكن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أفعال هي مشروعة في نفسها لكن لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. ففرق بين المشروعية وبين نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عملا. إذن يا أخواني، من التمهيد لتعلم القرآن بالنسبة للأولاد في هذه السن الباكرة قبل حفظهم للقرآن هو أن نجد لهم المرغبات والأمور التمهيدية حتى يكون القرآن بالنسبة لهم شيء مش غريب. يوم ما تبدأ تقول له يلا نحفظ القرآن، انت مش بقى داخل على حاجة جديدة وحاجة ومش عارفة، ده حاجة وبيحبها وراغب فيها ورأى أبويه عليها وسمع منها قصصا وسمع منها حوارات ونداءات وسمع منها أحكام شرعية وفتح المصحف من قبل وأشار بأصبعه، كل هذا الكلام. هيا الطفل إلى حفظ كتاب الله عز وجل على النحو الذي سيذكر إن شاء الله تعالى. الخطوة التي تلي هذه يا أخواني تعظيم القرآن في قلوب أبنائنا. قبل مسألة الحفظ ينبغي أن يعظم القرآن في قلوب الأبناء، والسؤال كيف يحصل هذا؟ أولا أن يعرف الطفل ما هو القرآن، ما هو القرآن، ابتداء أن يعلم أنه كلام الله عز وجل كما قل الذي خلقك والذي خلقك، فيشعر هذا الكلام كلام عظيم، كلام عظيم الذي خلق كل هذا الخلق الهائل والسماوات والأراضين والأمطار والأشجار والأنهار، تكلم بكلام يا بني وهذا هو كلامه. أدي أول معنى لازم يصل لذهن الطفل، يبقى عارف إيه الكتاب اللي يمسكه وإيه الكتاب اللي يحفظه. ثانيا يعلم أن الله عز وجل خاطب بهذا القرآن الدنيا كلها، هذا القرآن عالمي خاطبت به البشرية كلها، بل الإنس والجن، البشر والجن كل مخاطب بهذا، يفهم هذا المعنى. ده مش انت بس، ده كل واحد على وجه الارض يقرأ هذا القرآن وفرض عليه ان يتفهم معانيه ويعمل به، يبقى يفهم هذا الكلام. يعني مش انا لوحدي، مش انت لوحدك لا تحفظ القرآن، مش انت لوحدك تفهم معانيه، ده كل الدنيا هو الكتاب ده، كتاب الذي خلقه جميعا. دي معاني يا اخواني مش هتتقال مرة للطفل، ده بتتكرر وتتردد مرة واثنين وثلاثة. هذا الكتاب يا ولدي غير الكتب السابقة، الكتب السابقة كانت تنزل لأقوام معينين تعالج جانب معين في حياته، فتعالج التوحيد واللواط، التوحيد والتصريف في الكيل والميزان، التوحيد وكذا، تعالج قضايا معينة في أمم، ولكن القرآن تناول كل جوانب الحياة وكل مشكلات البشر، فجاء كتابا شافيا لكل أمراضهم وأدوائهم. المعاني دي كلها يبدأ يفهم ما معنى القرآن. فبعد أن عرف كلام الله الخالق بدأ يعرف هذا القرآن ميزانه عند أهل الإسلام وعند أهل الدنيا كله. ثم بعد ذلك نعلمه الوضوء للقرآن، وهو قول جمهور العلماء، نعلمه التطهر لقراءة كتاب الله. هذا القرآن ينبغي أن تتوضأ وتتطهر لقراءته ولحفظه، ويراعى في هذا طبعا عدم التشديد على الصبي وعدم إرهاقه بذلك، إن الصبي قد لا يحكم تفلت الريح منه ونحو ذلك، فلا نشدد عليه في ذلك، ولكن صورة من صور التأدب مع القرآن يستشعرها حين يأتي لحفظ أو قراءة القرآن. الأدب في الجلوس، جلسته وهو يقرأ القرآن لا يعبث في الأشياء، لا يكسب الالتفات، هذه الأشياء المربي ينبغي أن يهتم بها قبل أن يهتم بأن يقول الواد خلفه الحمد لله رب العالمين. قبل أن يهتم الواد يستطيع تكرار هذه الألفاظ، لازم يشعره بعظمة هذا الكتاب، إنه مش أي كتاب أنت بتمسكه وتقرأه، ده هذا كتاب عظيم له جلالته وله قدره وله منزلته. الواد يستشعر الكلام ده إزاي؟ هتقول له الكتاب ده عظيم وله منزلته وله قدره؟ لا، إنما يحصل بهذه الأمور الإيه؟ العملية، فيتأدب في جلسته وكأن على رأسه الطير كما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يحرص المؤدب مؤدب الصبيان ومربيهم على عدم كثر، على تركهم لكثرة التلفت، وعلى تركهم للعبث بالأشياء، أو أن يعني ينازعوا بعضهم بعضا أو يلعبوا بعضهم مع بعض. كل هذه الأشياء ينبغي أن تكون أمام المربي وفي نظره يهتم بها، لأن مش المقصود فقط أنه يقيد الصبي، المقصود استشعار الصبي بتعظيم القرآن في قلبه. يكون ذلك أيضا بتعظيم المصحف، يحافظ عليه لا يقطعه لا يثني ورقه، دي أشياء مش شكلية يا أخوان، دي كلها حتى يستشعر الولد أهمية هذا الكتاب الذي بين يديه. ما تسيبوش مع أخوك الصغير عشان ما يقطعوش، حطه في مكان عالي، تحطه ليه في الأرض، حطه هنا فوق. كل هذه الأشياء يبدأ الطفل يعلم أن هذا الكتاب كتاب مقدس، هذا الكتاب كتاب مطهر، هذا الكتاب منزع عن أن تفعل به ذلك. ومن أمثل ومن أوقع الصور للكبار الشبيهة بهذا أننا نهينا عن السفر به إلى أرض العدو، فهذا أيضا لكي لا يقع في أرض الحرب ولا يتعرض للمهام، هذا كله من إجلال هذا الكتاب. يرى كيف أننا نحرق إلا يتقطع من هذا الأوراق أو يبلى، كيف تحرق هذه الأوراق وتدفن في مكان طاهر، يشاهد الصبي هذا بعينه فيعلم مكانة هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل. إذا مررنا بآية فيها سجود، سجدة تلاوة، ما نقول خلاص احنا نحفظ الصبي ومش مهم. الصبي لازم يرى بعينه هذا المعنى، لازم يشوف ان المربي بيسجد عند كل سجدة لله سبحانه وتعالى، بيقوم المربي من جلوسه وكان قاعد وبيتكلم الاولاد، فجأة لو قاعد وبقى وجهه على الارض سجد لله عز وجل. هذا المعنى لابد ان يصل الى الصبي. ولهذا روى مسلم عن ابراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت اقرأ على ابي القرآن في السدة، والسدة هي المواضع التي تطل حول المسجد وليست من المسجد، فإذا قرأت السجدة سجدا، فقلت له: يا أبتي تسجد في الطريق؟ أو قال: أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. الشاهد يا أخواني أن هذا الصبي انتبه لهذا الفعل من أبيه واستغرب، تسجد في الطريق؟ يعني هذا القرآن إذا جاء فيه آية تلاوة نسجد في الطريق؟ واضح يا أخواني؟ فالأب يفعل هذا أمام ولده حتى يستشعر عظمة هذا الكتاب. من ذلك أيضا إكرام معلم القرآن، إكرام معلم القرآن. هذا شيء يا أخوان احنا بنهمله كثيرا جدا، انك تجد ان معلم القرآن اقل الناس اجرا، يعني يعود نتحفه بشيء ونعطيه بما شيء يسير. انت ممكن تدفع اموال كثيرة وهدايا كثيرة لواحد يعلمه انجليزي ولا علوم ولا فرنساوي ولا اي حاجة، وتأتي لمحفظ القرآن ونبخل بالاموال فضلا عن اوقات الابناء، وهذا دليل على عدم تعظيمنا لكتاب الله عز وجل وعدم إجلالنا لله سبحانه وتعالى. لأن من إجلال الله سبحانه وتعالى أن يجل حامل هذا القرآن الذي يعلم ولدي هذا الكتاب، هذا من إجلال الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، فينبغي أن يكرم معلم القرآن، معلم القرآن. ولهذا لما حذق حماد بن أبي حنيفة حدق يعني أتقن القرآن. سورة الفاتحة أتقن حفظ سورة الفاتحة. وأبى أبو حنيفة 500 درهم. 500 درهم كان الكبش أيامها الدرهم، يعني اداله ايه 500 خروف 500 كبش عشان تقيس مقياس صحيح تفهم يعني 500 درهم. 500 درهم يعني 500 كبش، يعني تساوي عندنا كده 500 ألف. مش كبش بقى 1000 جنيه، يعني 500 ألف، يعني ايه ربع مليون مش نص مليون. فاستكثر المعلم، ايه ده كله، فاستكثر هذا السخاء إذ لم يعلمه إلا الفاتحة، فقال لا تستحقر ما علمت ولدي، ولو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه إليك تعظيما للقرآن. تعظيما للقرآن، أما هذا معنى يغيب عن كثير من الخلق، هذا معنى يغيب لأنه بينظر هو عمل إيه، هو جاد إيه، هو حفظه آيات من كتاب الله عز وجل، حفظه القرآن. فلا شك أن تعليمه القرآن أعلى منزلة ويرتفع بها درجات في الجنة لا تساوي شيئا من هذه الأموال. فإتحاف معلم القرآن وإهدائهم وإعطائهم ينبغي أن يكون بسخاء، لأن ذلك من إجلالنا لكتاب الله ومن إجلالنا لله سبحانه وتعالى. من تعظيم القرآن، طبعا الكلام ده كله يا أخوانا، المكان اللي هيجلس فيه المحفظ، الاهتمام باستقبال هذا المحفظ، يشعر الطفل ان فيه هذا الرجل الذي حفظ نفسه له اجلال، له متانته. الكلام ده مش لذات الشخص، انما هو لما يحمله من القرآن ولما يعلمه الولد. انا عايز انقل لولدي هذا المعنى، ان هذا الرجل بيفعل شيء عظيم، شيء من مكانته، شيء يهمني جدا ويدفع فيه اموال كثيرة. لما يستشعر الولد هذا المعنى، هيكون هذا سيتولد عنده في قلبه اجلال للقرآن. من ذلك ايضا كان السلف الصالح يظهرون البشرى والفرح عندما يختم ابنائهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فعن يونس قال حذق ابن لعبد الله، يعني اتقن لعبد الله بن الحسن بن ابي الحسن، فقال عبد الله ان فلانا قد حذق، فقال الحسن بن علي رضي الله عنهما كان الغلام اذا حذق قبل اليوم نحروا جزورا وصنعوا طعاما للناس، وما ذلك إلا لشدة فرحهم بحذق ولدهم للقرآن. هذه كلها معاني، المقصود بها يا أخوانا عايز أوصل لمعنى في النهاية، أن أنا عايز أعظم القرآن في قلبي وقلب أبنائي. القرآن ده شيء عظيم، منة عظيمة ومنحة عظيمة الله سبحانه وتعالى، أنا بأذبح لأجلها هذا الجذور. يشعر الولد بهذا المعنى، هو أبويا ذبح النهاردة ليه؟ ده مش ذبح لأجل حاجة من أحداث الدنيا، ها؟ مش بنى بيت فبيذبح، ولا حق المنصب في الدنيا فبيذبح، لا، يعرف انه يذبح ويستبشر الناس ويأتي القوم لأجل انه حفظ وحذق حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك ايضا من اجلال القرآن وتعظيمه الالتزام بآداب القرآن وتوجيهاته. يشوف الولد سلوك في ابيه يتجسد فيه القرآن، يتمثل فيه القرآن عمليا بين يدي هذا الطفل. طبعا اخواني لو ذهبنا يعني نذكر كيفية تعظيم هذا الكتاب، طبعا هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا دليل على تقواك لله سبحانه وتعالى، أن تعظم هذه الشعيرة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي الكتاب وفي ولدك. من ذلك ايضا مكافأة الولد، مكافأة الولد إذا حفظ القرآن. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان في خضم المعركة يتجول في المعسكر، فاجتاز على صغير بين يدي أبيه وهو يقرأ القرآن، فاستحسن قراءته فقربه وجعل له حظا من خاص طعامه، ووقف عليه وعلى أبيه جزءا من مزرعته. جزء ده وقف ليك انت أبوك، عشان ايه؟ ما لأنه أتقن أمامه قراءة كتاب الله عز وجل. فكانوا علماء وقادة وعوام لتعظيمهم لله يعظمون كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن بعد التمهيد اللي ذكرناه يا أخوان، الولد حفظ القرآن، ثانيا إشعار الولد بعظمة هذا الكتاب، عشان انت لما تقول لابنك احفظ احفظ احفظ، هو مش في قلبه اللي في قلبك من تعظيم القرآن، انت عندك خلل في تربيتي في هذا الباب، ما اشعرتيش بعظمة هذا الكتاب، عشان كده لما بتقول له احفظ القرآن انا عارف انك بتقول له حاجة كبيرة جدا وحاجة مهمة جدا. فكل هذه الخطوات ها هي الخطوة الثانية بعد هذا التمهيد لتعظيم كتاب الله عز وجل في قلوب أبنائنا. النقطة الثالثة ها وصلنا لإيه؟ احنا عايزين نعمل ايه من درس دوت؟ يحفظ القرآن نفس الحفظ ما جاش. النقطة الثالثة فهم القرآن، فهم القرآن لسه ما وصلناش للحفظ. ينبغي أن يفهم الولد القرآن حتى لو صغر سنه، حتى لو صغر سنه يفهم كل المعاني ده، إنما يفهمه بقدر ما يدرك، يفهمه بقدر ما يستوعب عقل ذلك الصبي. شرح موجز بسيط للقرآن. ولا تظن أبدا إن الطفل هو يبحلق بعينيه كذا لكن هو مش فاهم، لو لم يفهم جزء من الكلام سيفهم جزء آخر. فهذا الطفل يستطيع إخواني أن يخزن كم من المعلومات، علماء التربية يقول لك زينا بيخزنوا الحاسب الآلي، صور بالصاد بالسين تمثل في ذهنه ولا تغيب عنه أبدا. انت عارفين رغم الفرق كبير جدا بين حاسب الآلي وعقل الإنسان، الحاسب الآلي لما يكون جاي جهاز جديد ولسه اللي بتسموه ايه الديسك بتاعه فاضي، الهارد بتاعه فاضي، تحس ان الجهاز سريع وبتلقى المعلومات، لما بتذكر المعلومات فيه رغم ان في مكان فاضي لسه ها بيبقى بطيء. البشر مثل هذا والمثال ده اوقع فيهم. فالطفل في الصغر عنده سرعة شديدة جدا في تلقي معلومات، بدليل انه نازل من بطن امه لا يعلم شيئا، فجأة سنة اتنين تلاقي الواد لسانه طول كده، ومعظم الكلمات عرفها، معظم الاشارات عرفها، معظم الحركات عرفها. هذا اللي بيحصل مفيش سنة اتنين، رغم ان هو ضعيف لسه، رغم انه لسه بيتعلم كيف يحرك شفتيه، يتعلم البأبأة والبببببب كده لسه عايز يحركهم، سموها بأبأة في اللغة العربية. فرغم ضعف هذه الامكانات عنده الا انه في سنين قليلة جدا يتعلم كم من المعلومات، عمرك في حياتك ما هتتعلم كم في هذه الفترة الوجيزة. فالكلام ده يا اخواني ينبغي ان يستغل، زي اقول لكم دي فرصة ذهبية، السنين الاولى من عمر الابناء سنين ذهبية، اضاعتها بالضبط كواحد القى الذهب والفضة في التراب، واحد شاف كنز كده وبيرميه في البحر. فحكاية الولد صغير، ولد صغير لا، الولد صغير بس بيستوعب بشدة، فيبين لهذا الولد ويفسر لهذا الولد معاني ما يحفظه. ولهذا اخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سلوني عن سورة النساء، رحمك الله، سلوني عن سورة النساء فإني قرأت وأنا صغير. شفت العلة؟ لأن كانت القراءة بتاعتي والفهم بتاعي من الصغر مش من دلوقتي، ده حاجة أنا بنيها من زمان، ما تستغربوش سني أنا قارئ وأنا صغير، وكانت قراءتي على فهم وعلى علم. سلوني عن سورة النساء، من دون سلوني جزء عامة، لا، سلوني عن سورة النساء فإني قرأت وأنا صغير. هذا صحيح عن عشرة الشيخين ولم يخرجه. وروى ابن جرير وأسنده سأل فتى من قريش سعيد بن جبير قال أخبرنا يا أبا عبد الله كيف هذا الحرف، فإني إذا أتيت عليه تمنيت ألا أقرأ هذه السورة. فهمنا الآية دي كل ما نيجي نقرأ السورة دي نوصل لغاية هنا ونقول مش هنقرأ، بحيث احنا مش عايزين نقرأ، ليه؟ حاسين انه معنى كبير وغلط ان احنا فاهمين. ايه الآية؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. بيقول ايه؟ اني اذا اتيت عليه تمنيت ان اقرا هذه السوره، عشان ما يحصلش في قلبي معنى غلط. استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، فاهمين المعنى ازاي الخاطئ اللي جه في دماغه؟ يعني الرسل استيأسوا من هذا الامر من الدعوه وظنوا انهم قد كذبوا، يعني هم مش على حق، فيوصل لغايه معنى كده ان الولد واخد باله ان المعنى ده ما ينفعش، ما يليقش على الرسل، هو عنده اعتقاد وإيمان بالرسل ده متنافي معاه. لعل الكبير لا يلحظ هذا وهو بيقرأ وماشي، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم، مش من الدعوة، استيأسوا من قومهم أن يصدقوهم، يعني ما عادش عندهم أمل هم يصدقوا، واضح أن طمس على قلوبهم، استيأسوا من قبولهم للحق وظن المرسل إليهم، وظنوا مش الرسل ده ها، حتى إذا استيأس الرسل أي من قومهم وظنوا، أي ظن قومهم أنهم قد كذبوا، أي وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا. يقول لك واحد دائما بيهم واحد شاب بيغلط، أكبر دائما دعوتهم غير صادقة وغير صحيحة. يبقى مين اللي ظن هذا الظن السيء؟ أقوامهم الذين أرسلوا إليهم. أنا أقصد يا إخواني بعرض هذا الحديث إن أقول لك إن الطفل فاهم، وتفهيم هذا المعنى يثبت الآية عنده. نفس الكلام ده كما أورد ابن كثير فيما أخرجه البخاري رحمه الله، عمر بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما سأل عائشة نفس السؤال، سأل عائشة نفس السؤال وأجابت بنفس الإجابة التي أجاب بها مين اللي كنا بنتكلم عنه، ابن عباس، لا سعيد بن جبير، وقالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. الشاهد أن الطفل بيفهم معاني القرآن. موقف لهروة مع خالته عائشة أيضا رضي الله عنها لما قال لها أرأيت قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول هذا الغلام فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما، ده اللي فهمه من الآية، فلا جناح عليه أن يطوف بهما بخاصة، ليس على الرجل جناح أن يترك الطواف أو السعي بين الصفا والمروة. قالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كان كما تقول لكانت، أي لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن آية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، واضح؟ لكن لو كان جناح في ترك الطواف لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما نزلت هذه الآية، نشوف الشرح أهو بأن معاني الآية، نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه، مناه الثالثة الأخرى، وكانت مناه حذو قديم، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. كان موجود صنمين على المكان دولت، وكانوا في الجاهلية بيسعوا بين الصنمين دولت، فتحرجوا أنهم يعملوا، لأنهم كانوا بيعملوا العمل ده في الإيه؟ في الجاهلية. فربنا سبحانه قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن الصفا والمروة ديت من شعائر الله، وما كان من شعائر الله فلا يضره إفتاء البشر. المعنى ده مهم جدا يا اخواني ان يصل. فالصفا والمروة، ان الصفا والمروة من شعائر الله، فاذا افسد البشر وجعلوا على الصفا والمروة تماثيل واصنام لا يضر هذا المسلمين، بل يطوفوا ولا جناح عليه ان يطوفوا بين الصفا والمروة، ان يسعوا بين الصفا والمروة. كذلك نفس الكلام لو تخيلنا انهم ادخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لو تخيلنا ان فعل هذا في حقبة من الزمان، لو حصل هذا لا يستشهد ان هذا دليل على جواز ان احنا نتخذ على القبور مساجد. ليه؟ لانه لا نستطيع ان نترك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعلة ان البشر افسدوا فيه، لان اختيار مسجد النبي اختيار من؟ اختيار الله عز وجل، فما يكون من اختيار الله عز وجل وتشريعه لا يضره افساد البشر. مش نتكلم عن لحية ونقول ايه اللحية، ما احنا رسول قال خالفوا اليهود والنصارى ودلوقتي هما بيطلقوا لحاهم فاحنا نخالف، لا ده من شعائر الله، فلو البشر افسدوا ما يضرهمش افساد البشر، وهكذا في كل شعائر الله. المقصود ان الاصل اللي انا بحكيه اليوم ده اللي بيجهله كثير من الاخوة الملتزمين بيتعلموا طفله هو صغير يوم ما سأل عن هذه الآية، يوم ما سأل عن قوله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهم، قال خلاص ده الواحد يطوف ما يطوفش هو حر، لا يقول كده، ففهمته معنى الآية. تتكاتف بقى الأب والأم والعمة والخالة، طفل بقى وجد كده ان في بيئة محيطة به كل ما يبقى حاجة يجد إجابة صحيحة لما مش عارفين نسأل ونجيب الطفل. لأن المعاني تثبت معه إلى أن يموت أكثر من ثبات غيرها. وروى أبو يعلى في مسنده بسند حسن عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: قلت لأبي، والد بيكلم أبوه: يا أبتاه، أرأيت قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الولد خاف وميت ومين بيسهاش؟ أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. إذا هو كان فاهم الذين هم في صلاتهم ساهون، ففي فهمه لا، ده دي الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففي فرق بين السهو عن الصلاة وبين السهو فين؟ أينا لا يسهو في صلاتي؟ ده الولد بيسأل عن السهو في الصلاة. احنا بشر ويطلع علينا هذا، بل سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا عن الصلاة؟ في الصلاة، لكن مش عن الصلاة. ده كان يسمع الأذان يترك خاصة أهله ويقوم بالصلاة صلى الله عليه وسلم. من النماذج اللي تبين دقة فهم الأطفال للقرآن، رؤية أن المأمون كان يقرأ القرآن وهو صغير على أستاذه الكسائي، إمام الكسائي رحمه الله. وكان من عادة الكسائي أن يطرق إذا قرأ المأمون، يعني يبقى موطي راسه كده طول ما المأمون بيقرأ هو موطي راسه، فإذا أخطأ رفع رأسه ناظرا إليه. إذا ثم هو قاعد بيقرأ واجب هو الشيخ مدلي راسه تحت كده، أو ما يرى حافظ بصيصته كده نازل، هو قاعد يفهم فيه إيه؟ يفهم فيه غلط، فيرجع إلى الصلاة. فقرأ يوما المأمون سورة الصف، ولما وصل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فرفع الكسائي رأسه فنظر المأمون إليه، الولد افتكر ان فيه ايه، فكرر الآية وهو يفتش عن خطئه في هذه الآية، عمال يفكر فين الغلط، فوجدها صحيحة فمضى في قراءته. ولما انصرف الكسائي دخل المأمون على أبيه قائلا: هل وعدت الكسائي بشيء؟ هل وعدت الكسائي بشيء؟ قال: كيف علمت بذلك يا بني؟ فأخبره بالأمر. يعني ايه؟ رفع راسه بيقول فيه غلط، طلع ان الغلط في الايه؟ فعمل ابوه. يعني الآية خبطت في دماغ الشيخ كده، يا ايها الذين امنوا ما تقولون ما لا تفعلون، فرفع راسه، يعني انت بتقرا ايه وابوك عامل كده ويقول ما لا يفعل يعني. فالولد فهم فيه غلط وراجع لابوه يساله. الشاهد يا اخواني ان الاطفال عندهم ذكاء وقوه ملاحظه شديده، لازم نستغل هذا الامر. شوف ولدك كده لما بتقعد تشرح له الايه اللي هيحفظها قاعد ومنتبه وبيصر بذلك. ففهم القران قبل حفظ القران. ما بقولكش اقعد فسر له الايات ومعناها اللغه ومرادفات الكلمه وتفتح له بقى القرطبي وابن كثير، بس على الاقل المعنى اللي يفك له المعاني اللي يستطيع بها ان يحفظ ويفهم كتاب الله عز وجل. هذا غير انهم يتأثرون بالقرآن، مش بس بيفهموه. وتأثير القرآن في القلوب هذا امر مشاهد معلوم للكبير والصغير. كلام الله عز وجل ليه اثر في القلوب، ده مش في قلوب اطفالنا، مش في قلوب ابناء المسلمين، ده حتى في قلوب ابناء المشركين. اسمع الى هذا الاثر، اخرج البخاري رضي الله عنه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه ابتنى مسجدا بفناء داره، في بيت عامل مكان كده مسجد، انا كان يجيب فيه مكان يصلي فيه، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. حديث صحيح البخاري، من القارئ؟ ابو بكر الصديق. فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يسمعوا بيقرأ ييجوا نساء الأطفال، وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. يقول لك الأسباب اللي قلوب نساء المشركين وأبناء المشركين جابتهم لأبو بكر الصديق وبقرأ القرآن. وأفزع ذلك أشراف قريش، وطلبوا من أبي الدغنة اللي كان أبو بكر في جواره، طلبوا من أبي الدغنة أن يرد عليه جواره أو لا يستعلي بقراءته. يعني صدر القراءة، مش الشاهد ذكر الحديث، مش المقصود ذكر الحديث، المقصود تأثر الصغار بهذا الكتاب. الطفل يا اخواني للقرآن وقع وأثر في قلبه، إذا مش فقط يفهم القرآن إنما هو أيضا يتأثر به لو فهمه. إذا هيانا الولد يحفظ القرآن. ثانيا عظمنا القرآن في قلبه وذكرنا أسباب هذا وذاك. ثالثا فهمناه ما سيحفظه من القرآن. الخطوة الرابعة تلاوة القرآن، وهذا من تعظيم القرآن. الولد يبدأ بقى بعد ما فهم هنبدأ نقريه القراءة الصحيحة، لا نهمل، مش لازم نقول له هنا في ادغام بهن ودي اخلاب ودي كذا ابدا، على الاقل يقلد، يقلد فعل القارئ فعل المربي. واضح اخوانا؟ يبقى مش لازم الولد يفهم هذا الحكم هذا يسمى، لكن يعرف ان هي ديت من جاء نقابل هكذا يقرأها. فاهمين ازاي اخوانا؟ السماء هو طول عمره بيقرأها بالمد، هو ما عارفش المد لا متصل ولا منفصل ولا يعرف حاجه، لكن ينبغي الخطوه اللي بعد كده واحنا بنحفظه من اول مره ان احنا نعطيه قواعد التجويد دون ان يعرف ما قواعد التجويد، بمعنى اخر نعطيه القراءه الصحيحه. وبالتالي زي ما قلنا المره اللي فاتت يا اخوانا الطفل يقرا على مهل ويقرا كما يقرا الشيخ او المربي، مش مهم يبقى حد ويقول الايات وخلاص، لا يقراها بترتيلها. ورتلناه ترتيلا، ورتل القران ترتيلا. الخطوه الرابعه او الخامسه حفظ القران، وهذا يشتمل على نقاط. اولا من يحفظ او يقوم بالتحفيظ؟ كلنا نقوم بالتحفيظ، ده كتاب الله الذي قام عليه امر الاولين والاخرين والذي تقوم بها ويقوم به امر الدنيا وامر الاخره. يبقى ده مش محفظ فقط، لا ده المحفظون والاباء والامهات والجيران واهل الحي والخاله والعمه زي ما شفتم في سيره الصحابه رضي الله عنهم. وبالتالي اهيب بنفسي وبالشباب رجال ونساء، لازم يبقى لك طائفه تحفظها القران، لازم كل واحد. هذا من اجلالنا لكتاب الله عز وجل، من اجلالنا لله عز وجل، لازم معاك حد تحفظ القرآن، ما ينفعش تبقى قاعد كده بدون أن تحفظ وتحفظ القرآن. سواء تجمع عندك مجموعة من الصبيان تعلمهم، المجموعة دول يكونوا ولادك، ولاد جيرانك، ولاد أخوك، ولاد أختك، هذا كان للرجال والنساء. كل امرأة ينبغي أن يكون لها مجموعة من الأولاد، الأولاد في العمارة، الأولاد في الحي، الأولاد في الأقارب، الأولاد في الأسرة والعيلة اللي قاعدة في وسطها، لازم يبقى لهم ورد حفظ وهي بتقعد معاه. رجال ونساء. احنا في عمل او في مصلحة، انا والموظف والموظف والموظف، احنا مجموعة موظفين في مكان، لازم في ورد بيجمعنا ونقرأه. ينبغي يا اخواني ان نهتم بهذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، ودي من اعظم اسباب نصرة هذه الامة، بل هي في مقدمتها رجوع الامة الى كتاب الله. فمش اقل من ان نرجع اليه قراءة وترتيلا وحفظا. احنا اتكلمناش على الفهم والعمل، لكن حتى مجرد القراءة والاجتماع على القراءة والحفظ مش موجود جنة له يا اخواني، فهذا يدل على البعد الشديد عن كتاب الله الذي بيده النصر، عن كلام الله عز وجل الغالب. فلو أرادت هذه الأمة غلبة ونصرا فتعود إلى كلام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما يقوم بهذا العمل الشباب رجال ونساء، لازم نبدا يا اخوانا، مفيش حاجه اسمها مسجد ما فيهوش تحفيظ قران، مفيش حاجه اسمها حي مش لاقي حفظ قران، مفيش حاجه اسمها بيت مختار مش ملاقي محفظ للقران. لازم يفرغ الاوقات لهذا الامر العظيم. الامر الثاني من يحفظ؟ ثانيا متى نحفظ الطفل؟ تخير الوقت المناسب لتحفيظ الاطفال للقران. للأسف الشديد نحن دائما بنعطي الفضلة من الوقت، إذا فضل وقت هو بيحفظه، ما فضلش إذا خلص، إذا الولد يخلص مدرسته يخلص دروسه يخلص واجباته، والله فضل وقت للقرآن ما كانش نعمل إيه يا عم الشيخ، ما أنت شايف الدروس والمدارس والدنيا عاملة إزاي. لا يا إخوان، كتاب الله عز وجل أعظم عندنا من هذا كله، عنه سنسأل وليس عن علوم الدنيا، عنها سنسأل في القبر وسنسأل يوم القيامة وبه ندخل الجنة أو النار. انتبهوا لهذه المعاني. لا نستبدل الذي أدنى بالذي هو خير. ما نستبدلش العلوم علوم الدنيا بكتاب الله سبحانه وتعالى. انتبهوا يا أخواني بالله عليكم، فهذا معنى للأسف الشديد. يعني لما ينظر إلينا ربنا سبحانه وتعالى ويرى هذا الإهمال لكلامه وكتابه والإعراض عنه والصدود وتقديم الدنيا عليه، هيتضح لنا بوضوح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. قالوا: من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يسلط عليكم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. أدي أول معاني أو معنى من معاني حب الدنيا. فقدرنا حب أن يكون أولادنا في شهادات ومناصب وعلوم دنيوية على أن يحفظوا كتاب الله ويفهموه. فهذا معنى ينبغي ألا يغيب عنا. طيب، متى نحفظ الطفل القرآن؟ نتخيل الأوقات إن فيها نشاط الطفل، مش نيجي بعد ما أهلك الطفل طول اليوم في لعب ومذاكرة وغيره عايزين تعالى بحفظ آيات من القرآن، بل نختار أحسن أوقات يبقى بعد قيامه من النوم وعقله لسه متفتح قبل ذهابه إلى المدرسة، أو بعد قيامه من نوم القيلولة والظهيرة. يبقى واضح إحنا أعددنا الطفل فعلا ليه مستعد يحفظ، لكن هاتي له ومنها. تخيل أنا جيت لك وأنت تعبان وطول اليوم وراك أعمال ومشاغل، ولا خلي أحفظ، صعب جدا، ولو حفظت سيكون حفظ ضعيف. طيب اللي بعد كده، كيف نحفظ أبناءنا القرآن؟ ودي أهم نقطة في الدرس، وياريت تنتبهوا معايا عشان هي مش هيقوم الدرس إلا بها. خطوات تعليم وتحفيظ أبنائنا لكتاب الله عز وجل. الكلام ده مدرس او معلم، اب او ام، اخ في مسجد بيدي اطفال، اخت بتدي مجموعه من الاخوه او الاطفال، مجموعه من الاطفال، كل الكلام ده ينطبق على الجميع. في مرحله تحضير ومرحله تدريس. الكلام ده بيدرسوه العلماء لطلاب كليه التربيه في طرق التدريس. الكلام ده احنا اولا هنطبقه على حفظ القران. مرحله تحضير واعداد ومرحله ايه؟ تدريس. مرحلة التحضير، في تحضير للمدرس او المعلم او المربي، الاب او الام او الاخ، وفي تحضير للطالب. المعلم، انت هتحفظ اولاد القرآن، قبل ما تروح اقرأ اللي هتحفظه للاولاد. ما انا عارف انا حافظ جزء عام وجزء تبارك، لا، اقرأه وافهم معناه وتعرف على اسباب نزوله واستنتج الفوائد التي تؤثر في حياة الطالب العملية. ده كل اخواننا هيعملوا قبل يروح الدرس. لسه المدرس بيحضر، لسه الاب بيحضر عشان يحفظ ابنه القرآن. انا هحفظ النهارده الاربع تسع دول او خمسة، او احفظ كتاب تفسير وابدأ اقرأ الايات دي معناها ايه وسبب نزولها ايه، ايه المعنى الاجمالي، ايه القضية اللي بتناقشها الايات دي، قضية جهاد، قضية ربا، قضية زواج. ابقى عارف لازم تتكلم عن ايه، انا بحفظ ابني حاجه وعايز افهمه المعنى. وفي نفس الوقت يا اخواني بيكون المعلم قايل للولاد هتاخدوا من السطر كذا للسطر كذا، او من ايه كذا للايه كذا، عايزكم تقراوها قبل ما تيجوا ثلاث مرات، ويوصي الاباء او اللي بيتابعوا معاه بهذا العمل. يبقى قبل ما يروح الولاد مش هيحفظ سطور، بس على الاقل يعرف شكل الايات ديت ايه. و يقول الشاطر فيكم اللي هيجي المرة جاية من الآيات دي بتتكلم عن ايه؟ تتكلم عن الصلاة، تتكلم عن معنى في المعاملات من الزكاة او من الربا او غيرها، اللي هيقول لي المعنى الاجمالي مش هيشرح الآيات. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ يبقى حفظ الابناء هما يحضروا القراءة ويحضروا الايه؟ الفهم. هما لسه ما فهموش، لا مش بتاع كتاب تفسير. ممكن النابغ فيهم او لو بيوليه ولي امر يهتم فعلا بامور ابنائي هيوسع الولد ويفهمه، يبقى كلام المدرس ياتي تثبيت لهذه المعاني. دي مرحله الاعداد، التحضير. زي المدرس يمسك كراسه التحضير على روح المدرسه ويبدا يكتب، هنقول للطلاب كذا، تلاقي الابله ولا الاستاذ كذا، هنقول لهم قولوا صباح الخير كده، كاتبين كده والله. ثانيا، اخرجوا السندوتشات وكلوا السندوتشات. ثالثا، بيكتبوا الخطوات العمليه عشان ما تنساش حاجه. هم عارفين ان في مرحله الروضه مثلا الطفل لازم يبدا بالاكل ويحس بالبشاشه ويحس بالانبساط عشان يبدا يتقبل. خطوات مدروسه. نفس الكلام، قبل ما تبدا تحضر الدرس ده انت بتقعد مع نفسك، دي عباده، دي قربة بتتقرب بيها الى الله، دي انت بتعد جند من جنود الله. فبتبدا تحضر للدرس ده ومهيئ الولد بتحفيز بمسابقة انك تقول لي معنى الدرس ده ايه او معنى الايات دي ايه. بدأت مرحلة التدريس، يبدأ تدريس هذه الايات بتمهيد، يمهد، يمهد عن طريق يقول لهم سبب نزول الايات، يقول قصة قصيرة لها علاقة بالموضوع بتاع الايات، مش لازم القصة تكون في سبب نزول الاية، قصة من اي كتاب من القرآن او من السنة او قصة واقعية، قصة لها علاقة. كان في مثلا الايات هتحث على الصلاة، يقولهم كان في ولد ما بيصليش وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، ولسه ما دخلش في الايات، بس بدلهم بقصة، اذا ما كانش الاية سبب نزول، بقصة لها علاقة بهذه الايات. الايات بتتكلم عن السرقة، يبدأ يحكي لهم عن واحد سرق وازاي حصل له كذا وكذا، وجوه وقطعوا ايديه ومش عارف ايه، عشان لما يجي الايات مثلا والسارق والسارقة الايات، يبقى الولد مهيئ لحفظ هذه الايات، ده اسمه تمهيد. او عن طريق انه يوجه اسئلة قصيرة، اسئلة سهلة جدا معروفة اجابتها، والاولاد هم اللي جاوبوا على الاسئلة دي، خلاص يبقى حكى لهم قصة او لهم سبب نزول او طلب منهم اسئلة معينة. يبدأ بقى يقولهم شفتوا بقى القصة دي، طب تعالوا بقى شوفوا الاية بالضبط جاية على القصة دي، وهو ده كان سبب نزولها، وهي ديت عشان كذا، وهي دي عشان كذا. بدل الاولاد يبصوا للايات باهتمام، عايزين يشوفوا القصه دي ازاي ماشيه مع الايات، سبب النزول ازاي جاي مع الايات، فبدأ ترتبط عندهم الاثنين مع بعض. ده بنسميه تمهيد، دي اول حاجه في مرحله التدريس، التمهيد. ثانيا العرض، يعرض عليهم بقى الايات، يقراها قراءه نموذجيه، ويجدر او يجدر بهذا المعلم او المربي ان لا يبدا في القراءه الا بعد ان يتاكد ان كل الطلاب فتحوا المصاحف وعرفوا مكان الايه ووقفوا عليها باصابعهم. ما يبقاش هو بدا القراءه ولسه الواد عمال يفتح المصحف ولسه الواد مش عارف هو فين. لا، ده فتح المصحف وبدا، وخلاص كل طفل يده اصبعه على الكلمه، بدا المعلم يقرا، يراعي قواعد التلاوه، يحسن صوته ما استطاع الى ذلك سبيلا، وهو بيقرا يراعي المعنى اللي هو الهم في الاول في التمهيد. وبالتالي تغير علامات وتقاسيم وجهه وتعبيرات وجهه مع الايات، حركات يدي، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فقطعوا ايديهما، هو بيشاورهم على ايديهم دي بقطع يعني، والسارق والسارقه، وبينهم دي حاجه ايه شديده، تعبيرات وجهي وحركات يدي كلها بتثبت المعنى في قلب الطفل. يعني مش مجرد قرأ قراءة صحيحة، لا، وفي انفعال مع هذه القراءة. واسألوا الله من فضله، يا لولا ولا اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، ولا دي اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. كل نفسه بحاجة يدعي بقى ربنا، يقول اسألوني من فضلي، وهو الكريم وعنده خزائن السماوات والأرض. ده خرج عن الآيات تماما، بس الأولاد مش هينسوا اسألوا الله من فضله. فهمتوني ازاي يا اخوانا؟ التعايش مع الايات وهو بيحفظهم هذه الايات. يلاحظ في اثناء قراءته اصغاء الطلاب وتتبعهم للقراءه، ويكرر القراءه ان كان الوقت متسع، وهم يقراوا بنفس التعبيرات ونفس الاشارات عشان تثبت في قلوبهم، لان المقصد الاول العمل بالقران وفهم القران، مش مجرد ناس حفظت حروف واماكنها وعارف مكان الصفحه ومكان الايه، ويقول لي ادي الصفحه من الاول، طب الصفحه بالمقلوب، طب صفحه كذا فيها ايه ايه، ده اتقان الحفظ، لكن قد يكون لا يفهم شيء من الايات. ثم بعد ذلك الشرح، يبدا يسالهم، في حد مش فاهم كلمه هنا؟ يبدا يعني ايه يا استاذ؟ يعني ايه يا بابا؟ يعني ايه يا امي؟ يعني ايه يا فلان؟ يعني ايه يا اخ فلان؟ يعني ايه يا استاذ؟ بدا يسمعوا عن كلمات مختلفة، يقول لهم معنى الكلمة قبل ما يقولها لهم. مين عارفها؟ عشان يشغل اذهان الباقين، يا ترى الولد ده الوحيد اللي مش عارفها ولا الكل مش عارفها؟ طبعا الولد لما يلاقي زمايله عارفينها وهو مش عارفها هيحفزه، يعني ازاي هم عارفينها وانا مش عارفها؟ هينتبه اكثر ويركز اكثر، وقبل ما المرة الجاية ما يبقى مش عارف كلمة ويفكر فيها، لانه ممكن يبقى عارفها، مش مجرد ان يسأل وخلاص. كل دي يا اخوانا اساليب تربوية لازم نتعلمها، خاصة احنا بنحفظهم اعظم كتاب كلام الله سبحانه وتعالى. بعد كده تبدأ قراءة الطلاب الجهرية، يبقى هو قرأ وشرح وفهم ومهد وعبر بيده وبتقاسيم وجهه وتعبيراته، بدأ بعد كده يردد الطلاب وراء ترديد كل اجزاء قصيرة، لا قصيرة كان بها طويلة يقطعها، ويقف غالبا عند حرف ساكن، اذا اضطر الى الوقوف على حرف عليه حركه فتحه او ضمه يجيب الكلمه ثاني. فالطفل بياخد باله ولو وقف هنا هتلاقيه يجيب الكلمه ثاني زي ما انت عملت بالضبط. خلي بالك انت دلوقتي بترسم في قلب هذا الطفل الصوره الصحيحه لفهم كتاب الله والعمل به وحفظه. ثم بعد ذلك القراءه الجماعيه. يلا قولوا مع بعض، طيب قايلين مع بعض، دي بتدي حماس وهم عند الاولاد بينبسطوا لما يحسوا كلهم مع بعض. وان كان بعض المربين يقول لك ما تكسرش علشان الفصول الثانيه ومش عارف ايه، احنا بنتكلم عن ابناء في بيت او في مسجد او نحو هذا. ثم بعد ذلك القراءه الفرديه. خلاص هم قالوا مع بعض بعد ما فهمهم وشرح لهم، كل ولد بقى يبدا ايه يقرا. اقرا بقى كده يا فلان، اقرا يا بنتي كذا، اقرا يا ابني كذا، اقرا نفس الايات يقراها بس كل واحد بمفرده. واذا اخطا ينبهه كده باشاره خفيفه، ما يوبخوش ولا يزجره. في الاول هيلاقي زي ما حصل مع المأمون كان يرفع راسه يفهم. ها واضح؟ اذا دمنا نوصل بالطفل اللي بحركه بسيطه يفهم الكلام هذا اوقع وامثل. خلينا من الاقرب لخاصة ما ياخد على التوبيخ وناضي صح عليه بصوت عالي ووبخه امام اصدقائي او اخواني هيبقى عنده بلاده. لكن من الاول هو باشاره بيفهم، لما يبقى الخطا كبير ويحتاج الى كلام يتكلم. لكن انا بتعمل بالاشاره. ها في واحد يعمل كده، في شيخ كل واحد بقى كل شيخ له طريقه زي ما، لكن في النهايه هي اشاره خفيفه تثبت في قلب الطفل ترتبط بتصحيح القراءه. يبدا بعد كده يا اخواني لو قدر بقى يثبت هذه المعاني ويثبتها بعد ما قاروا كلهم، قولوا بقى المعاني الايه دي معناها ايه، الكلمه دي معناها ايه، راجع كل الكلام ده عشان يتاكد من كل التلاميذ او كل الابناء او كل الاولاد ولاده او اولاد جيرانه او اللي غيرهم اتعلموا. يبدا بقى بالتقويم والتطبيق. يبقى احنا عندنا تحضير وتدريس. في التدريس بدانا بالتمهيد، ثم بعد ذلك العرض اللي كنا بنقول ده كله اسمه العرض. بعد كده التقويم والتطبيق. مين يقول لي بقى قصه مرت بينا الاسبوع اللي فات واحنا قاعدين مع بعض الايات دي تنفع ليها؟ بيشغل اذهانهم ازاي نطبق القران عمليا في حياتنا. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ ازاي يبقى تطبيق عملي مش كلام قريناه وفوائد وحكم ومواعظ وانتهى الموضوع. طيب هحكي لكم انا موقف وقولوا لي الصح فيه ايه؟ موقف بسيط وسهل، وحكي لهم موقف وايه العلاج فيه؟ يلاقوه في الايات. ان هم طبقوا المعاني اللي فهموها الكلمات والايات على موقف عملي من حياته، سموها التقويم والتطبيق. اخر حاجه يا اخوانا يبدا بقى يعمل لهم واجب منزلي. الواجب المنزلي دوت ليه صور مختلفه. واحد يقول لهم اكتبوا، يديهم شريط ويرسموا. ما هو زي اللي بيقولوا التطوير وسائل التعليم، ده اصبحت عندنا كل بيت تقريبا او معظم البيوت فيها كمبيوتر وفيها مسجل وفيها الكلام ده كله. طب بنستخدم هذه الالات بدل ما يستخدمها الولد في الامور اللي يكرهها ربنا سبحانه وتعالى، الامور المحرمه والمكروهه، طب بنستعملها في هذه الابواب ونبذل لها وننفق ليها اموالنا. يبقى المعلم ابدا او ام او استاذ او غيره بيدي شريط او بيدي اسطوانه او بيدي شيء، ده عارف انه هينفع التلميذ اللي بيقرا هذا الكلام. طبعا هيبقى فرحان جدا ان ابوه ده شريط او الاستاذ ادى الاسطوانه، هيبقى حريص انه يسمعها مره واثنين وثلاثه وعشره. فبعد كده بقى بنسميه الواجب المنزلي. اخر حاجه يا اخوانا بقى التطبيقات العمليه. عايزين يا اولاد اللي حفظناه النهارده ده نقوم دلوقتي كل واحد يصلي ركعتين ويقراه. نقوم يصلي ركعتين ويقراه. عايزين نعرف مين بقى مين هيبقى اتقى واروع واورع واقرب الى الله سبحانه وتعالى ويقوم قبل الفجر يصلي بيهم ركعتين. هتقول لسه صغير ممكن يعمل كده؟ تاكدوا ان عدد كبير من الطلاب سيقوم وسيصلي. الاقتناء بهذا المعلم وبطريقته وبالقصص اللي حكاها ليهم وبالامور اللي قالها لهم وكتاب الله اللي هم اصلا عظم في قلوبهم وعايزين حاجه كبيره وحفظوا منه ايات وكافأهم لما حفظوا واعطاهم الجائزة واعطاهم كذا، كل الامور دي في قلب الطفل كبيرة انت بتستهين بيها. كل ده يخليه يقوم في جوف الليل يصلي. واسألوا اخوانكم اللي سلكوا هذه الطرق الصالحة، هيقول لك بيبقى طفل صغير لسه في اولى ابتدائي وثاني ابتدائي وقايم بالليل رايح فين ولا عشان اصلي. شوف بقى هتقر عينك بولدك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. النقطة الثانية يا اخوانا، الولد دوت حفظ كلمات وعرف معانيها، هات له الكلمة وقول له بقى حطها في جملة من عندك. الكلمات اللي خدها في الآية نفسها. استعمل انت وانت بتكلمهم الكلمة اللي جت في الآية. اذا بقى حصلت اللغوية قوية ده اسلوب واسلوب القرآن. يعني يقول لك غلب اسلوب القرآن على الامام الشافعي رحمه الله. ليه؟ هو دي الطريقة انه كان ياخد امثال القرآن ويبدأ تستعمل في حياتك. عشان كده لما نزل للأعراب في البادية عشان يشوفهم بيستعملوا الكلمات دي ازاي، انت تبدأ تمرد ابنائك واولادك وتلاميذك على هذه الالفاظ، الفاظ القرآن. شوف مجموعة من الايات وحفظ كذا صورة وفي كذا مكان في الصور دي بيتكلم عن الصلاة. قل له تعرف من الايات فيها الصلاة؟ يقول لك ايه كذا وايه كذا وايه كذا. طيب يلا بقى ده ممكن دلوقتي زميلكم فلان او اخوكم فلان يقول لكم درس في الصلاة. قال الله تعالى وقول ايتين ثلاثة اربعة من اللي هو ايه حفظه. وضوء على الصلاة ان ربنا سبحانه وتعالى قال كذا، وكان لان ربنا قال كذا، وكذا لان الله سبحانه وتعالى قال كذا. هما ثلاثة ايات اللي حفظهم الاربعة عمل بيهم درس. جيت ثقة بنفسي، درس اللي خدناه بقى في الثقة بالنفس وقدراته انه ممكن يواجه المجتمع وممكن ينصح وممكن يقول معروف وممكن ينهى عن المنكر. بتعد جيل، بتربي امة، بتغير الامه اللي فيها خلل وفساد اللي بعدت على القران بامه جديده قرانيه. هو ده معنى يا اخواني التربيه بالقران. هذا هو معنى التربيه بالقران، وهذا هو معنى العمل بالقران. كان اود ان اذكر نماذج كثيره في هذا الصدد لكن الوقت واضح انه ضاق جدا، لكن اديكم مثال لطالب في ثالثه ابتدائي وعايزين نحفظه مثلا اوائل سورة الصف، اوائل سورة الصف اللي هي ذكرها المأمور وهو يحفظ مع الكساء. حط الاهداف افضل عينيك اللي احنا قلناها في الاول. ابدأ مهد، مهد الاولاد. هو الهدف من الايات دي ايه؟ انا مطلوب منهم يتقنوا تلاوة الايات، مطلوب منهم يعرفوا الاغراض العامة من هذه الايات، مطلوب منهم ان يعتزوا بالاسلام ويرغبوا في الجهاد. هي الصورة دي انت دور حول هذه المعاني. انت بتحضر الدرس هتفهم الصورة دي بتدور حول هذا المعنى. معنى هتثبته في قلوب هؤلاء الاطفال، الاطفال المسلمين سواء اطفالك وابنائك او غيرهم. يحاور المدرس الطلاب في فضل الجهاد وعظيم منزلة الشهداء ومن يعرف صحابي استشهد وكانت معركة ايه. كلام بعيد خالص عن الايات اهو. بدأ يرغبهم فيه، يطلب منهم تدبر معنى ما سنقرأه. يا أولاد ربنا بيقول وإذا قرأ القرآن حفظوها، من كثر الأستاذ ما بيقولها هيقول وراه فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وفهموا أن لازم القرآن يستمع له وننصت. يبدأ يتلو الآيات ويكرر معهم ويشرح مفردات الآيات ويقصد كل مجموعة آيات والفكرة بتاعتها. الآية 1-4 فضل الجهاد، الآية 5-6 موقف موسى وعيسى من قومهما، الآية 7-9 تأييد الله سبحانه وتعالى النبي إلى نصره بدينه. وهم معاه ممكن يسمعوا. طب تعالوا نسمع الشيخ كده مع بعض ويفتح الشريط ويسمعوا الشيخ مع بعض. قال له ده الكلام ده مش احنا بس اللي بنقراه، ده الشيخ فلان والشيخ فلان، ده الشيخ فلان ده من السعوديه وفلان من الامارات وفلان ده اصلا مش مسلم، اسف مش عربي ولكن في على الاسلام. يسمع الاطفال كل مره هيرغبوا في القران ويحبوه ويعرفوا عالميه القران وانه للعالمين. يبدأ بعد كده يطبق هذا الكلام على الواقع. انا طلبت منكم كذا، احنا عدنا نتكلم في الصدق وفي طلبة كذا، عدنا نتكلم في الصلاة وفي ناس فرطت في الصلاة. يا ايها الذين امنوا ما تقولون ما لا تفعلون. بدأ يطبق لهم الاية على الايه؟ على الواقع. نبدأ اخر حاجة بقى عشان تستمر المسيرة، يشجع ويحفز من ثبت معه على هذا الطريق. شجعهم ويحفزهم. اللي نجح وتفوق لازم يكافئ، لازم ياخذ جائزته. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. قبل ان ننهي الدرس يا اخواني، كتاب وان كان شحيحا ولكنه مهم جدا، المدارس والكتاتيب القرآنية. نسأل الله ان تعود بنفس الصورة اللي كانت موجودة كذي قبل. كان المحافظ يقول عندي 3000 طالب ويقول انا عندي 2000 طالب. ها كان كل الامه بتحفظ وفي محفظين مهتمين بهذا الامر. الكتاب دوت بيديك ارشادات كثيره نحو التي ذكرتها اليوم. ده كتاب متخصص للكتاتيب ودور تحفيظ القران. المدرس يعمل ايه؟ يعرف الطالب منتبه ولا مش منتبه ازاي؟ يشد انتباهه ازاي؟ فاهمين ازاي يا اخواني؟ يعرض عليه الايه ازاي؟ يبدأ لهم يلا نحفظ وهم لسه أطفال صغيرين بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما بنبدأ في أي عمل بيقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ قبل ما ناكل بيقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نشرب بيقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم حفظوا الآية خلاص مش هيقولوا بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما خلص أكل بيقول إيه الحمد لله رب العالمين بعد ما خلص شرب بيقول إيه الحمد لله رب العالمين حفظوا الحمد لله رب العالمين مين يقولهم مع بعض فاهمين إزاي طب أنا هقول الآيات ديت وهزود آية شوف مين اللي عرفها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ايه الآية اللي انا زودتها مش واخدين بالهم طب اقولها تاني ويركز على مالك يوم الدين يبدأوا ينتبهوا انا اقولها ايه هي مالك يوم الدين مين اقولها تاني فاهمين ازاي يا اخوانا اساليب توصيل المعلومة هو يعني يناقش هذا الباب وده باب مهم جدا لان مش كل مرة طفل هي من لما تقول له ردد وراي هو يردد مش هينتبه قول الايتين مش هيقدر يقولهم لكن لما بيرتبط المعاني في ذهني ده امر مهم عشان كده اخر ما اختم به الكلام ان شاء الله تعالى امسكوا الصوره اللي بتحفظوها للولد وكل ايه يربطها بمعنى او شيء بيحب الولد يا شيء في حياته يا شيء بيحبه عشان يقدر يحفظ الايه والفجر تتعلم يعني ايه صلاه الفجر وليال عاش عارف لما الناس بتروح الحج وعاشوا ذي الحج لما كان بابا صايم وكنا صايمين ودي ايام صالحه فاهمين ازاي يا اخوانا فربطها بمعاني وواقع ده مطلوب للكبار فضلا عن الصغار نسأل الله أن يعلمنا من القرآن ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وسامحوني على الإطالة